بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم العرب حسب ونسب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العرب حسب ونسب. عن أبي مالك الأشعري عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا تتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب. العرب حسب ونسب. الحسب والنسب أيها الأخوة من أهم عناصر ومقومات الحياة الاجتماعية والسياسية عند العرب: السيادة والرئاسة والزعامة والجاه والنفوذ والمصاهرة وغيرها من أمور تتعلق بحياتهم ومعيشتهم، كلها مرتبطة بالحسب والنسب. ولذلك استمعوا إلى الشاعر المتلمس عندما قال: يقول ومن كان ذا نسب كريم ولم يكن له حسب كان اللئيم المذمم. وفي سبيل الحسب وعناصره ربما تدور بينهم منازعات خطيرة قد تتطور إلى حروب طاحنة، كما حدث مثلا في حرب داحس والغبراء وحرب البسوس ومعركة ذيقار الشهيرة. هذه كلها راح نفصل لكم إن شاء الله فيها. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن يوسف الدعيد. ونستمع في الشريط التاسع إلى قبائل بني عامر بن صعصعة وقبائل هوازن وثقيف وسليم وقبائل بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان، فمع المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة في هذا اللقاء، اللقاء التاسع أو الدرس التاسع، وسوف نواصل إن شاء الله في هذه الأمسية الكلام عن الموضوع الذي بدأناه وهو العرب حسب ونسب. ولعلكم تذكرون أننا في المرة الماضية تكلمنا عن بعض الحوادث والقصص المتعلقة بقبيلة تميم، قبيلة عربية الكبرى، وكان قبل ذلك أمسية التي كانت قبلها أمسية السابعة تكلمنا عن أنساب هذه القبيلة الكبيرة. وبالكلام عن قبيلة بني تميم نكون قد أنهينا الكلام عن قبائل خندف، وقلنا إن قبائل خندف هذه ينسبون إلى أمهم، وخندف لقب لها، وهم أبناء إلياس بن مضر، عمرو وعامر وعمير الذين يعرفون بمدركة وطابخة وقمعة. ومن قبائل خندف كما تعرفون قبائل كنانة وبني أسد. من كنانة كانت قبيلة قريش، وأيضا قبيلة هذيل، ومنهم كذلك الرباب وبني ضبة ومزينة، ثم قبيلة بني تميم. إذن لمضر ولد إلياس وهو جد قبائل خندف، وولد له أيضا الناس، له ولد اسمه الناس. ولأن الناس بن مضر قام بتربيته وحضانته عبد لهم اسمه عيلان، فإن اسم عيلان غلب عليه فأصبح الناس بن مضر يعرف بعيلان بن مضر. عيلان بن مضر ولد له قيس ودهمان، أمهما شقيقة بنت غافق ابن الشاهد ابن عك. قيس بن عيلان ولد له خصفة وسعد وعمر، أمهم عمرة بنت إلياس بن مضر. خصفة بن قيس بن عيلان ولد له عكرمة، أمه ريطة بنت كلب بن وبرة. ولخصفة ولد أيضا محارب، أمه هند بنت عمرو بن ربيعة بن نزار. ومن بني محارب

بالغلمان الرهائن وغلمان العبسيين الرهائن حتى لا يقتلهم حذيفة بن بدر، كما سوف نفصل عند الكلام عن حرب داحس والغبرة. وأم مالك بن سبيع هي بنت بدر بن عمرو أخت حذيفة بن بدر. نريد الآن أن نتكلم عن قبيلة بني فزارة وبني عبس، لكن نظرا يعني لضيق الوقت سوف نؤجل ذلك إلى الحلقة القادمة، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-13-23، فاكس 473-0055، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.